السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف له رحمه الله: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني أن للتوحيد فضل عظيم، ومن فضله أنه مكفر للذنوب. إذا مات الإنسان على التوحيد كان سببا في تكفير ذنوبه ودخول الجنة، أما إذا مات على الشرك فقد قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالتوحيد هو أعظم النعم على العبد إذا حققه واستكمله وسلم من ما يخدشه أو ينقص منه. فأورد نصوص تدل على فضل التوحيد وأنه مكفر للذنوب وأنه سبب في دخول الجنة. وأول هذه النصوص قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا، الإيمان معناه التصديق، الإيمان معناه في اللغة التصديق، وأما معنى الإيمان بالشرع فهو قول باللسان وعمل بالجوارح وتصديق بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان لا يكفي القول ولا الفعل فقط ولا الاعتقاد فقط، لا بد أن تجمع بين هذه الأركان الثلاثة. تقول يعني أني آمنت، وتعتقد ذلك بقلبك، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فتقول بلسانك وتعتقد ذلك بقلبك حقيقة أنك مؤمن منقاد مصدق، وتطبق ذلك بالفعل، يعني تعمل بأركان الإيمان وشرائع الإيمان وخصال الإيمان تطبقها، فهذا هو الإيمان. والإيمان له مراتب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كل ما عملت خصلة من خصال الخير زاد إيمانك، فإن عصيت الله معصية نقص إيمانك بقدرها. فليس الناس على درجة واحدة بالإيمان، ليس أبو بكر كغيره من الصحابة وكلهم مؤمنون، لكن يقول عليه الصلاة والسلام: لو وزد إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح بهم. فهذا الإيمان المقصود في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذا هو الشرط، أنهم ثبتوا على إيمانهم آمنوا وثبتوا، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بشرك. الظلم هنا المقصود به الشرك. آمنوا ثبتوا على إيمانهم، الدليل أنهم ثبتوا أنهم لم يخلطوا إيمانهم بشرك، لأن الشرك مفسد للإيمان، ليس منقصا له بل مفسدا له تماما. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك. فالصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الآية جثوا على الركب عند الرسول عليه الصلاة والسلام خائفين على إيمانهم، قال يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، يعني ما منا أحد معصوم، ظنوه أنه أي خطيئة، يعني لأن كل خطيئة يسمى ظلم، قد يكون ظلم لنفسه فيما بينه وبين ربه في ترك واجب أو فعل محرم، لكن هذا ما يخرج من الإيمان، الذي يخرج من الإيمان الشرك. فهم ظنوا أن المقصود أي ظلم أي خطيئة، إنه عملها معناه أفسد إيمانه، قال لا، ليس الذي تعنون، وإنما هو الشرك، هذا هو الذي يفسد الإيمان. ثم دل لهم بدليل من القرآن أيضا، قال ألم تسمعوا بقول العبد الصالح، يعني لقمان وهو ينصح ابنه ويعظه، يقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا المقصود من الشرك من الظلم الذي يفسد الإيمان هو الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ظلم عظيم، لأنه وضع للعبادة عند لمن لا يستحقه، لأن الظلم مش معناه وضع الشيء في غير موضعه، فإذا عبد الإنسان غير الله فقد صرف العبادة لمن لا يستحقه، فهذا هو أعلى درجات الظلم، أقبح الذنب وهو أعلى درجات الظلم هو الشرك. وكذلك قوله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يعني من المشركين. ولا تدعو، الدعاء هو العبادة، فإذا دعوت غير الله فقد أشركت. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت، يعني إن دعوت غير الله فإنك إذن من الظالمين، يعني من المشركين. فطمأن الصحابة وطمأن الأمة جميعا أن المعاصي تخدش، يعني تنقص من الإيمان، لكن ما تفسده، ما تسلبها الإيمان. نحن قلنا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكن الشرك ما ينقص، الشرك يفسد الإيمان كله. فلذلك الله عز وجل أثنى على الذين آمنوا وثبتوا على إيمانهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما جزاؤهم؟ ما حالهم؟ قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين هذه حالتهم آمنوا وثبتوا على إيمانهم وصدقوا، أولئك لهم الأمن، الأمن من عذاب الله يوم القيامة، فهو الآمن من عذاب الله الذي آمن وصدق وثبت ولم يخلط إيمانه بشرك يفسده، فهو الآمن يوم القيامة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني مهتدون على الصراط المستقيم. فالذي اهتدى على الصراط المستقيم يوم في الدنيا وسار على صراط الله الذي أمر به، فهو أيضا يسلك الصراط الذي يدخله الجنة. فمن ثبت على الصراط المستقيم في الدنيا ثبت أيضا على الصراط الذي يدخله الجنة، لأن فيه صراط ينصب بعد بعد الحساب ينصب الصراط على متن جهنم ويمر الناس عليه على قدر أعمالهم. فالمؤمن يمر على هذا الصراط إلى الجنة لأنه آمن وثبت على إيمانه فكان مهتديا وبسبب ذلك صار آمنا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن يعني هم الآمنون يوم القيامة وهم مهتدون يعني لما اهتدوا في الدنيا على الصراط المستقيم فهم المهتدون يوم القيامة على الصراط إلى الجنة. وهذا يدل على فضل التوحيد لأنه آمن وصدق. فما دام أنه سلم من الشرك وثبت على التوحيد صار مآله الأمن من عذاب الله ودخول الجنة. فنحن في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فعرفنا أن التوحيد ينفع صاحبه بأن يدخله الجنة يجعله آمنا من عذاب الله ويدخله الجنة برحمة الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. نتأمل هذا الحديث حتى نعرف فضل التوحيد وأنه سبب في دخول الجنة وعلى ذلك نعرف خطر الشرك وقبحه وأنه سبب في دخول النار والخلود فيها. فهذا الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهد بمعنى أقر واعترف لفظا واعتقادا. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعني اعترف أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله معناه أني أقر وأعترف بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله فلا يستحق العبادة إلا الله. هذا معنى الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس له شريك من خلقه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره لا شريك له. شهد وأقر واعترف بأن العبادة لله وحده لا شريك له. ما يقولها بلسانه ثم يذهب يدعو فلانا وفلان ويقول هؤلاء نوس صالحين ولهم فضل وما كان عند الله وأنا أرجو شفاعتهم. نقول إذن أنت مشرك ما شهدت لا إله إلا الله. اللفظ ما يكفي فلا بد أن تكفر بكل معبود سوى الله يعني فلا تصرف له أي نوع من أنواع عبادة لا دعاء ولا غيره مهما كان هذا المخلوق نبي أو ولي أو ملك أو شمس أو قمر أو غير العبادة لله وحده. فهذا معنى شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله أيضا. إذن الشهادتان هما الركن الأول من أركان الإسلام. هذا الباب الأول الذي يدخلك في الإسلام الشهادتان شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام هذا المدخل. شهد أن محمدا عبده ورسوله اعترف وأقر واعتقد بأن محمدا عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية، شهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. معناه أنك تصدقه فيما أخبر وتطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهاك عنه وزجر، وأن تعبد الله على ما شرع. هذا مقتضى شهادة أن محمدا عبده ورسوله. إذا قيل لك ما معنى شهد أن محمد عبده ورسوله، تقول اعترف وأقر واعتقد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، لأنه ما يعبد إلا الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية. أشرف مقامات العبد أو أشرف مقامات النبي أن يكون عبدا ورسولا، أشرف مقامات البشر أن يكون عبدا ورسولا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، هذه أشرف المقامات. ومعنى ذلك شهد أن محمد عبده ورسوله بأن نصدقه فيما أخبر، إذا أخبر عن الله بشيء نصدق ولا نتردد ولا نشك، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. إذا نهاك عن شيء امتثل، سمعنا وأطعنا، وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني ما تعبد الله على جهل وضلال وعلى حسب ما يملي عليك هواك ورغبتك، لا، تعبد الله على شرع الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاء به من عند الله. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأنه هو المبلغ عن الله وهو المشرع عن الله. فالله عز وجل ينزل عليه الشرع الأوامر والنواهي ويبلغ، وعلينا أن نمتثل، سمعنا وأطعنا. هذا مقتضى شهادة أن محمدا عبد ورسول. إذا كنت صادق أنك تشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنك تطيعه فيما أمر وتصدقه فيما أخبر وتجتنب ما نهاك عنه وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع. إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، وهذا مقتضاها. فإذا صدقت فقد أديت الركن الأول من أركان الإسلام. المنافقون لما كانوا كاذبين كذبهم الله، هم قالوا نشهد أنك رسول الله لكن كذابين، لأن الله يعلم ما في القلوب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، قال الله عز وجل والله يعلم أنك رسول، يعني لأنه عز وجل هو الذي أرسلك ويعلم أنك رسول حق، لكن المنافقين فيما قالوا كاذبين، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني كاذبون في قولهم نشهد انك لرسول الله وما يشهدون، لكن يتظاهرون بذلك ليسلموا على اموالهم ودمائهم فقط، والا فهم اشد من الكفار الصرحاء لانهم يخادعون، ولكن ما يخفى على الله ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. فالمهم اننا نحذر ان يكون اللفظ مخالفا للفعل او الفعل مخالفا لللفظ. اذا تلفظت شهدت واقررت واعتقدت طبق اعمل اعمل، شهدت ان لا اله الا الله وان محمدا عبد رسوله فلا تعبد الا الله، فلا تعبد الا الله ظاهرا وباطنا سرا وعلانيه، فالعباده كلها لله، وهذا معنى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وشهدت ان محمدا عبده ورسوله تصدقه في اوامره في اخباره وتطيعه في اوامره وتجتنب نواهيه وتعبد الله على شرعه، تعبد الله على شرعه لا تعبد على حسب ما يبلي عليك هواك ورغبتك، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو تبعا لما جئت به، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يصح العمل ولا يقبل إلا إذا كان موافقا للشرع الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل. فهذا معنى من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله كذلك، تقر بأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله خلافا لما عليه اليهود والنصارى. اليهود والنصارى ما يعترفون أن عيسى عبد الله ورسوله إلا من آمن بعيسى من النصارى، لأن النصارى انقسموا في عيسى إلى فرق، لكن اليهود يعتقدون أن عيسى والعياذ بالله ابن زنا لعنهم الله، والنصارى يعتقدون أن عيسى ابن الله لعنهم الله كلهم. ولكن نحن نشهد بما جاء في الكتاب والسنة بأن عيسى كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني روح من الأرواح المخلوقة، وكلمته التي خلقه الله بها بقوله كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله خلق آدم من تراب ونفخ فيه الروح وقال له كن فكان آدم، وخلق عيسى من نفخة نفخها جبريل في درع أمه، يعني في أم عيسى في مريم، وقال الله كن عيسى فكان بأمر الله عيسى من دون أب. فمثل عيسى عند الله كمثل آدم، آدم خلقه الله من تراب لا أم ولا أب، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق حواء من أب بلا أم، فلا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. إذن فشهادتنا نحن بعيسى تخالف اعتقاد اليهود والنصارى، فالنصارى يعتقدون أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، واليهود يتهمون مريم بالفاحشة لعنهم الله أجمعين. وشهد أن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمته يقول كن وروح منه يعني من الأرواح المخلوقة التي خلقها الله ونفخت في عيسى فكان عيسى بنا، لأن الله أمر جبريل فنفخ في جيب درع مريم، وقال الله عز وجل كن عيسى فكان عيسى بإذن الله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. أما عيسى فهو من هذه النفخة، وقال الله كن فكان، ونفخ الله به الروح من عنده، فهو كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وشهد أن الجنة حق والنار حق أيضا. علينا أن نتأمل هذه الشهادات حتى نحققها لنرى النتيجة بعد ذلك، ما هي النتيجة لمن شهد هذه الشهادات وشهد أن الجنة حق والنار حق. شهد أن الجنة حق والنار حق، يعني أن الجنة والنار مخلوقتان حق، ليس فيها شك ولا ارتياب. الجنة حق والنار حق، يعني مخلوقتان، داران مخلوقتان لا تبيدان ولا تفنيان. الجنة لمن أطاع الله وإن كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا. فإذا أقررت وشهدت أن الجنة حق والنار حق فاعمل لذلك، اعمل للجنة حتى تدخلها، وتجنب الأعمال التي توصلك إلى النار. ما دام انك شهدت أن الجنة حق والنار حق فاعمل حتى تنجو مع من نجا. وشهد أن الجنة حق والنار حق، يقول أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذا أقررت بهذه الشهادات، شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وشهد أن الجنة حق والنار حق، ماذا يحصل عليه وما هي النتيجة؟ قال ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. ما معنى قوله على ما كان من العمل؟ يعني أنه يدخل الجنة ولو كان عنده معاصي فقد يغفر الله له ولا يدخله النار ويعذبه بها، وقد يعذب في النار بقدر ذنوبه لكنه يخرج منها بفضل التوحيد ويدخل الجنة على ما كان من العمل. قد يكون عملك صالح فلا تدخل النار أصلا، وقد يكون عندك سيئات، فإذا كان عندك سيئات معاصي ذنوب دون الشرك فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لك ولم يدخلك النار أصلا ولم يعذبك، أدخلك الجنة مباشرة. وقد تقتضي حكمته عز وجل أن يعذبك بقدر ذنوبك ثم يخرجك من النار برحمة الله بفضل التوحيد فيدخلك الجنة، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لكنه ما يخلد في النار. فمن فضل التوحيد أن صاحبه يعني من مات عليه لا يخلد في النار، أما دخول النار فهذا تحت المشيئة. إذا مت على كبائر ذنوب فهذا راجع إلى الله عز وجل مشيئته، تقتضي مشيئته وإرادته أنه يعذبك بقدر ذنوبك، لكنه ما يخلدك في النار لأنك موحد. وقد تقتضي حكمته عز وجل وتشملك رحمته فلا تدخل النار أصلا. وسيأتينا في باب الشفاعة أن الشفعاء من الملائكة وغيرهم يشفعون لأناس ماتوا على التوحيد ولهم ذنوب فيشفع لهم حتى لا يدخل النار فيدخل الجنة برحمة الله وتغفر ذنوب. وأناس آخرون ماتوا على التوحيد لكن أيضا معهم ذنوب دخلوا النار، اقتضت حكمة الله ومشيئته لم يدخل النار فيشفع لهم حتى يخرجوا من النار بفضل التوحيد. فالمهم أن فضل التوحيد على صاحبه هو أنه إما أنه لا يدخل النار أصلا أو لا يخلد في النار لو مات على شيء من الذنوب. فهذا معنى هذا الحديث باختصار وحسب ما تبين لنا. إذن فضل التوحيد عرفناه وأنه مكفر للذنوب وأنه سبب في دخول الجنة، سواء دخلها لأول وهلة ولم يدخل النار أو عذب بقدر ذنوبه لكنه لا يخلد في النار، فلا يخلد في النار إلا مشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم، هذا حديث آخر يدل على فضل التوحيد وأنه منقذ لأصحابه من النار. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، لكن هل قالها بلسانه فقط؟ لا، قال يبتغي بذلك وجه الله، يعني خالصة من قلبه، قالها خالصة. إن الله حرم على النار، إما أنه حرمه فلا يدخل فيها أبدا، أو أنه حرم على النار أن تأكله وقد يعذب بذنوبه، لكنه بفضل التوحيد وتحقيقه لا إله إلا الله يخرج من النار، فهو حرمه الله عز وجل، إما أنه لا يدخلها أصلا وإما أن يدخلها بقدر ذنوبه لكن بفضل التوحيد وتحقيقه لا إله إلا الله الخالصة من قلبه فإنه لا يخلد في النار. ورحمة الله واسعة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، ثم أكد ذلك بقوله يبتغي بذلك وجه الله، يعني ما قالها رياء ولا قالها لفظا فقط، قالها بلسانه معتقدا معناها عاملا بمقتضاها، يبتغي بذلك وجه الله، يريد بذلك وجه الله، ليس كالمنافقين الذين يشهدون وهم كاذبون. لا، هذا شهد شهادة الحق بأنه لا إله إلا الله، يعني لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، فحقق ذلك يبتغي بذلك وجه الله. فهذا الحديث يدل إذن على فضل التوحيد وأنه سبب في دخول الجنة، وأن صاحبه لا يدخل النار أصلا أو لا يخلد فيها. وقوله يبتغي بذلك وجه الله، يعني يريد بذلك بهذه الشهادة وجه الله، وفيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، فالله له وجه يليق بجلاله وعظمته ولا يعرف كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم والصححة. ننتبه لهذا الحديث العظيم أيضا حتى نعرف فضل لا إله إلا الله وأنها منقذة لصاحبها من النار وأنه لا أفضل منها, ليس هناك أفضل من لا إله إلا الله, فليست هينة مع سهولة لفظها فإن عظيمة المعنى عظيمة القدر ثقيلة في الميزان ثقيلة الوزن عظيمة المعنى كبيرة الفائدة, فليس هناك أكبر منها. لو كان هناك أفضل منها لعلمه موسى. فموسى عليه السلام حريص على أن يذكر الله بأعظم شيء يحبه الله, فلذلك قال يا ربي علمني دعاء أذكرك وأدعوك به, علمني ذكر يا رب أتوسل إليك به وأبتغي به مرضاتك وأصل به إلى ما تحب, أصل به إلى رضاك. فقال له يا موسى قل لا إله إلا الله. فكان موسى عليه السلام يرى أن لا إله إلا الله كل مسلم يقولها, فهو يريد شيء أعظم حتى يخصه الله به من أجل أن ينال مرضات الله وأن ينال أعلى الدرجات عند الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا, يعني كل عبادك المؤمنين يقولون لا إله إلا الله, وأنا أريد أن تخصني بشيء أعلى أبلغ به أعلى مرضاتك لأصل به إلى أعلى المنازل عندك. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير, يعني لو أن السماوات السبع وساكنهن من المخلوقات والأراضين السبع, يعني لو جمعت السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن من المخلوقات وجعلت في كفة من كفتي الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن, يعني رجحت بهن لا إله إلا الله, دليل على أنه ما أفضل, لا أفضل ولا أكمل ولا أعظم ولا أثقل من كلمة التوحيد لا إله إلا الله, هي التي تخلص صاحبها من النار. من قالها خالصة من قلبه فكانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري, يعني وساكنهن من المخلوقات, لأن الله معلوم أنه في السماء فوق عرشه من فوق سبع سماوات, والأراضين السبع في كفة, لو جمعت هذه المخلوقات كلها وجعلت في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن, يعني رجحت لا إله إلا الله, إذا ما في أعظم منها, فيكفي للمؤمن أن يقولها وأن يحققها ويعتقد معناها ويعمل بمقتضاها, فإذا فعل ذلك نال أعلى الدرجات عند الله, ليس هناك أعظم من كلمة التوحيد ولا أفضل منها. ويدل على ذلك حديث صاحب البطاقة, وهو رجل أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي يوم القيامة يؤتى برجل فتفتح له سجلات 99 سجلا, أو قال 90 سجلا, كل سجل مد البصر كلها معاصي كلها ذنوب، ولم يذكر له سجل من الحسنات، فيقال له هل تنكر من ذلك شيء؟ فيقول لا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم وعليك حسيبا، ما ينكر شيء، يذكرها كلها مذكورة أمامه في مكان كذا يوم كذا عملت كذا، تنكر؟ فقال لا يا رب، 99 سجل كل سجل مد البصر وليس معها شيء من الحسنات. فيقال له هل تذكر لك حسنة؟ هل تذكر لك يعني شيء من الأعمال الصالحة تضاد هذه السجلات؟ فيقول لا يا رب، يذكرون ما يذكرون عمل عمل صالح. فيقال لا ظلم اليوم، إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم اليوم. فيؤتى ببطاقة مكتوب بها لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله محمد رسول الله، نسي مني أنا، فيقول يا رب وما تكون هذه البطاقة مع هذه السجلات، سجلات 99 سجل وهذه بطاقة صغيرة ما فيها إلا كلمة التوحيد. فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في الكفة الأخرى، فترجح البطاقة وتطير السجلات، دل على إيش؟ على عظم كلمة التوحيد وأنه لا شيء يوازيها يوازنها أو يرجح بها أو يماثلها. السماوات السبع والأراضين سكانهن لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت لا إله إلا الله ورجحت. نفعته هذه الكلمة المكتوبة بهذه البطاقة، لأنه والعلم عند الله أنه مات قبل أن يتمكن من العمل، لكنه قالها خالصة من قلبه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا إذا قالها ولم يتمكن من العمل مات مباشرة أو قتل، المهم أنه مات قبل أن يتمكن من العمل، فإنها تنفعه ما دام قالها خالصة من قلبه، تنفعه وتنقذه من النار. وقد ورد في هذا أحاديث كثيرة على أناس تشهدوا ثم ماتوا، إما على الفراش مثل اليهودي الذي ذكروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام زاره وهو في مرض الموت ودعاه إلى الإسلام فأسلم ثم مات، فقال عليه الصلاة والسلام تولوا صاحبكم، يعني للصحابة، أصبح الآن مسلم ليس لليهود فيه شأن. ثم قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، تلفظ بالشهادتين ومات ما صلى. وهذا الرجل وحنظلة الذي حدثتكم فيه أكثر من مرة أيضا تلفظ بالشهادتين ودخل معركة ثم قتل، فقال عليه الصلاة والسلام هو في الجنة. فالمهم إن لا إله إلا الله تنفع صاحبها وتنقذه من النار إذا كانت خالصة من قلبه. إذا مات ولم يتمكن من العمل، أما لو تمكن من العمل ثم لم يصلي أو لم يزكي، من لم يعمل بمقتضاه ما تنفع. قد قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذا ما تنفع لا إله إلا الله إذا تركت العمل بمقتضاها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس ففعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. الصوم لأنه في السنة مرة يسهل عليه أنه ما دام شهد شهادتين وصلى وزكى ما يمتنع من الصوم ولا يمتنع من الحج في العمر مرة. المهم هذه الأركان الثلاثة. فإذا لا نأخذ الكلام فقط نقول من قال إلى الله دخل الجنة وخلاص، لا، ما دمت حي وتستطيع أن تعمل فلا تكفيك لا إله إلا الله، احذر. ولذلك معاذ رضي الله عنه لما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن يعبدوا قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا، لا تبشرهم فيتكل، لا يتكلوا على التوحيد فقط ثم يتركوا المنافسة ويتركوا الفرائض، لا، لابد أن يتنافسوا ويؤدوا ويعملوا بمقتضى لا إله إلا الله. فإذا فعل ذلك فإن التوحيد ينفعه، يكفر ذنوبه ويدخله الجنة. وسيأتي حديث أيضا يوضح ذلك بأن التوحيد يكفر الذنوب. في أسئلة؟ نعم. نعم. فنسأل الله عز وجل التوفيق والثبات وحسن الختام والإخلاص بالقول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.